لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا سؤال بخصوص الكتب لبعض المشايخ وطلبة العلم السلفيين التي قدم لهم أهل بدع وأهوى، يعني قديما كانوا على الجادة ثم انحرفوا، لكن ما زال هذا التقديم باق لسبب من الأسباب كما تعلمون، لأن الكتاب مثلا لم ينفد، أو الكتاب يعني تبيعت الحقوق فأعادوا الطبع، وهذه الأسباب التي تعلمونها. فما حكم بيع هذه الكتب؟ يعني هذه الكتب بارك الله فيك في ذاتها ليس فيها مخالفة. لا، مثل أدب لكم مثال يا شيخ. نعم. التعصب للشيوخ الطبعة الأولى، اللي فيها تقديم هشام عارف مثلا. نعم. وكل هذه الكتب التي فيها تقديمات الحجوري بالذات يا شيخ على وجه الخصوص، الحجوري طبعا أمر يختلف لأنه فتنته أكبر. نعم. يعني مثلا هشام عارف ليس معروفا عند كثير من الناس، يعني أمر أسهل، يعني خاصة أنه كلامه ليس فيه أي مخالفة تقريبا. نعم. الكتاب كله يعني قائم على المنهج الصحيح. نعم. أما كتابات الحجوري وتلاميذ الحجوري أنفسهم مجروحون. لا، ما أتكلم مثلا لو وجد مثلا شيخ محمد الوصابي قدم له مثلا الحجوري، أو بعض المشايخ المعروفين من اليمن أو من غير اليمن. يعني والله الكتب القديمة التي يعني ليس فيها مخالفة وينتفع بها طالب العلم، أنا الذي أرى أنه لا مانع من أن طيب ليس هناك مانع، إلا أن تجد مفسدة أكبر دي تقدر بقدره. طيب، فهمت؟ هذا كلام عام، وطبعا يعني الدافع لهذا السؤال يا شيخ أن كنا نبيع في المكتبة كتابا لأحمد بن ثابت الوصابي، طبعا معروف أحمد بن ثابت الوصابي من أوصى بالشيخ مقبل رحمة الله عليه في الوصية. أيوة. وشيخ محمد الوصابي كان يزكي وكذا إلى آخر عمره. طيب. رحمة الله عليه، ولو شرح متممة الأجرومية كتاب لغة هكذا يا شيخ، وقدم له الحجوري، فكنا نبيع هذا الكتاب لأنه تقريبا الشرح الوحيد مع الكوكب المنير المعروف على المتممة، فسبب إشكالا. يعني بعض الشباب يقولون طيب أنتم مكتبة السلفية وتبيعون هذا الكتاب، مع أن الكتاب يعني معروض للبيع في أي مكان، وأحمد الوصابي يتبرى من الحجوري، فإيش رأيكم يا شيخ، يعني ننزع الكتاب ولا كتاب لغة؟ قد يكون كتاب ما يحتاج إليه كثير طلبة، يعني أفضل ننزع الكتاب ولا نتركه يا شيخ؟ والله إن كان يحتاج لي بعض الطلبة وليس هناك يعني كما قال بديل له، فلا أنا لا أرى مانع الناس، ولكن الإشكالية بس في مسألة الترويج للحجور، هذه الإشكالية فقط. ممكن تحدث البلبلة عند بعض الطلبة الذين لا يفقهون أبعاد هذه المسألة، فهمت؟ هذا فقط المفسدة المتوقعة. طيب، فهمت؟ نعم. فهذه أنت ترجع عليك أنت، يعني تقدر أنت على حسب الواقع هنا. طيب. تدخش من يحدث بلبلة وفتنة عند الطلبة وكذا، بس طيب. أفضل إبعاده تجنبا لمفسدة أكبر. طيب. بس من هذا الباب. جزاكم الله خير. أنا الذي رأيته يعني في المكتبة، أن معظم الطلبة طبعا يا شيخ يعني يعرفون فتنة الحجوري والردود على الحجوري المنشورة تباع في المكتبة. طيب. فلكن يعني نصيحتكم يا شيخ، يعني مثل هذه الكتب يعني في المستقبل حتى، يعني الافضل ما والله ان كان لن تمثل ضرر ولا خساره عليك وتتخلص منها دون ان يكون في خساره عليك، خلاص الاول انك تخلص بعيده ما دام هناك ما يغني عنها. طيب. ليست ضروريه يعني. نعم. كان انت تقدر اذا كان يبقى في خساره عليك تخشى لا باس انك تبيعها ولا تاتي بغيره. طيب. ما دام ليس فيها مخالفه واضحه. كم ربيع الاول؟ جزاكم الله خير يا شيخ. أربعة. الرابع اللي هو خميس. نعم. خميس. نعم. السؤال الثاني هذا ما على كل حال حتى هذا ما ننشره يعني لنا. السؤال الثاني يا شيخ، تعرفون بعض الشباب في مالي، تعرفون المشاكل بين الإخوة هناك في مالي. مازال طبعا مازال يعني كله الواحد يتكلم في الآخر، فالطرف هناك طرف هذا عبد الوهاب سيلة. الوهاب سيلة الذي جلس مع الشيخ ربيع وكذا. حفظهم الله. فهذا عبد الوهاب سيلة وأصحابه أرادوا أن يشتروا منا بعض الكتب، كتب سلفية، فطلبوا منا أن نرسل إليهم بعض الكتب، كتب سلفية الحمد لله يا شيخ. وهم أصلا حتى في أثناء تدريسهم يشرحون كتب الشيخ ربيع، كتب الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبيد، المشايخ السلفيين المعروفين يا شيخ. الآن. طبعا هذا سؤال يا شيخ لنا ابتداء ولمن يعني قد يستدرك علينا يقول يعني هؤلاء, مع أننا نحن ما نقر بأن هؤلاء يعني طبعا أهل بدع, هؤلاء السلفيون كان قد. فالحاصل يا شيخ ماذا ترون في أننا نرسل إليهم الكتب, نتاجر معهم من باب أيضا يا شيخ بنية أننا نتحكم في الكتب التي يشترونها؟ هم أصلا السوق هناك في مالي والسنغال وهذه البلاد ما في سوق أصلا, ما عندهم كتب, صعب جدا هناك. طيب انت فهم يطلبون منا طلبيات. أيوة. كتب. طيب فنحن نبيع لهم هذه الكتب, ومن باب أيضا يعني بالنية أن نتحكم في الكتب التي يشترونها تصل إليهم. نعم. ويشرحونها حتى. طيب هذا أمر طيب. إيش ما هي المشكلة؟ لا المشكلة في هؤلاء الذين مثلا يتكلمون في هؤلاء وأولئك, طبعا ما نستطيع أن نرضي الجميع كما خلاص ما دام يعني كلها كما قال أمور يعني تحتاج إلى كما قال إصلاح بينهم يعني ليس تفل بدع عند الطرفين. أي نعم. فأنت تتعامل مع ما دام سلفي. أي نعم. جزاكم الله خير. طرأ على عبد الحق والشباب هناك.